خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. في هذا اللقاء نتكلم عن سيد الاستغفار، وهو دعاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا الدعاء في الصباح وفي المساء. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. اعلم أيها المستمع الكريم أن الله عز وجل رحيم بعباده، غفور لذنوبهم، وعلى المسلم أن يحرص على طلب رحمة الله سبحانه ويداوم على الاستغفار. ففي هذا الدعاء بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفضل صيغ الاستغفار وأحبها إلى الله تعالى وأكثرها ثوابا وأرجاها في القبول. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن سيد الاستغفار، أي أفضل صيغ الاستغفار وأكثرها ثوابا، وسمي سيدا لأنه جامع لمعاني التوبة كلها، وهو قول المسلم: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني. فهذا إقرار بتفرد الله سبحانه تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية وبالخلق، ثم أقر بخضوعه وعبوديته لله تعالى فقال: خلقتني وأنا عبدك. ومن تمام العبودية الالتزام بالعهد الذي أخذ عليه بالالتزام بالتوحيد والشرع أمرا ونهيا، فقال: وأنا على عهدك ووعدك. والمعنى: وأنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك. قال: وأنا على عهدك ووعدك. والوعد ما جاء في الصحيحين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فأخبر بأنه مصدق مؤمن بوعد الله تعالى بالثواب على عمله، وقائم بكل ما كلفه الله به وبكل ما وعده، ثم قيد هذا بالقدرة فقال: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالتزامه بكل هذا بحسب القدرة والاستطاعة، وفي هذا إقرار منه بضعفه وحاجته لتوفيق مولاه. ولهذا قال: أعوذ بك، أي أحتمي وألجأ إليك، أعوذ بك من شر ما صنعت، والمراد به العذاب المترتب على الذنوب والمعاصي التي تؤدي بالإنسان إلى الهلكة في الآخرة. قال: أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أي أعترف لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا إقرار بالذنب وأنه من صنع المرء نفسه، وقد أقر واعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله لكمال ملكه سبحانه، ولذا استعاذ به من شر صنيعه. فهنا أقر العبد بنعم الله سبحانه تبارك وتعالى واعترف بذنبه، لتعلم أن عصيان العبد لم يكن جحودا لنعم الله عليه، بل هو مقر بها، وأن معصيته كانت عن هوى وجهل. ثم بين صلى الله عليه وسلم أجر هذا الذكر فقال عليه الصلاة والسلام: من قالها من النهار موقنا بها، أي بكل ما تضمنته من معان وبثوابها، قال: فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، أي من أهل الجنة الداخلين إليها من السابقين أو من غير سابقة عذاب. وفي هذا حث وترغيب وتأكيد على قول هذا الذكر يوميا نهارا وليلا. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.